كنا وصلنا في رسالة الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب بن عبد اللطيف إلى هذه العبارة القوية التي قالها الشيخ لما قال أكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه يعرف ذلك من عرب. هذه العبارة بعض الإخوة يعني استكبرها من الشيخ، قال كيف أكثر الإقناع والمنتهى؟ الشيخ يريد أن كتب المتأخرين انحرفت كثيرا عن مذاهب أئمتهم فضلا عن غيره، والشيخ راسخ قال هذا الكلام عن تجربة. وأنا أقول لكم إما أن يكون مراد بالأكثرية الكثرة، وإما أن على وجهها. وأنا أنقل لكم عن باب من أبواب الفقه، أنا أقول حسب ما علمت أن هذا الباب عند المتأخرين مخالف لأصول أحمد، وهو باب البيوع، باب الأموال كلها. مذهب أحمد لما قرأنا في مسائل مباشرة قدماء أصحابه يشبه مذهب مالك تماما، ومذهب المتأخرين ومذهب الشافعية. والمشكلة أن الفرق في الأصول مختلفة في البيوع، يعني مالك مثلا أصوله في البيوع مختلفة، يشدد فيما حقه التشديد مثل الحيل شديد فيها جدا، مثل اعتبار القصد، ومثل الربا، ومثل الميسر، ومثل هذه. وأما بعض الأشياء فيه عنده المجال مثل الغرر توسع فيه إلا إذا كان يشبه القمار، فالأصول مختلفة في الغرر في غيره. أحمد وفتاواه كانت على طريقة مالك وأهل المدينة، الموجود الآن في كتب متأخر حنابلة كل طريقة متأخر الشافعي، كل الباب ليس باب واحد، كل ما يتعلق بالأموال. فإذا كان هذا الجزء يعني وقفت عليه بنفسي ووجدت الفرق الشاسع بين كلام أحمد وبين هذا، فيمكن الإمام نفس الكلام في كثير من المسائل، أو على الأقل الأكثرية تكون على أبواب، يعني لو أخذت على جزئيات يكونون في باب الأموال خالف أصول أحمد وذهبوا إلى أصول الشافعية. وبعضهم يقول إن فيه علماء أو فيه أناس مؤثرين في المذاهب أحيانا يوجهون وجه آخر، مثلا عندنا في مذهب أحمد أظن والله أعلم أن أبي يعلى له أثر كبير في توجيه المذهب، لأنه كان مشهور جدا في بغداد، وشيوخه الشوافع، شيوخه في أصول الدين، وكانوا المشاهير في بغداد شوافع مثل كان في وقت حد كثير منهم ضلال، حتى هو عنده نوع ضلالات في المعتقد، كان في وقت مثل الغزالي وبعد ذلك بعدهم فترة ومن قبله وقبل أبو يعلى أيضا أبو عبد الله بن حامد شيخه. فأظن أن هؤلاء لهم تأثير كبير في، ولذلك لو قرأتهم في المغني تجد أنه يقول هذا مذهب أحمد ولكن طريقة القاضي أبي يعلى وأصحابه كذا. والمشكلة أن أبو يعلى أصحابه مشاهير مثل أبو الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل وكبار الحنابلة، ثم جاء بعدهم مثل بالجوزي ثم جاء بعدهم، فاتجه المذهب باتجاه آخر. ولهذا لو إنسان يريد أن يطلع على القاعدة اللي وصل لها الشيخ الإسلام محمد الوهاب بنفسه يقابل، يقرأ مثلا مسائل أحمد، يقرأ مختصر الخرقي، يقرأ كلام الخلال، يقرأ كلام الأثرة، ثم يقرأ اللي قاله ابن عبد الوهاب الإقناع والمنتهى كشاف القناع، ويقارن يشوف كلامه. هذا الرجل ما تكلم إلا عن رسول، وكما قلت لكم هذا ليس كلامه وحده، كلام ابن تيمية كثيرا ما يقول هذا ليس مذهب أحمد وقدماء أصحابه، هذا مذهب المتأخرين. وكما قلت لكم الشاطبي كان يقول عن شيوخه أنهم قالوا عن كتب المتأخرين متأخر المالكية، ونصوا على ابن حاجب مختصرات ابن حاجب وبن شاس وأمثالهم، طبعا ما وصل إليهم خليلهم، كانوا قبل خليل، ولا لو رأوا خليل كان رأوا العجب. كان يقول الشاطبي كانوا شيوخنا يقولون كلمة خشنة فلما تأملناها وإذا هي عين الصواب، كانوا يقولون إن المتأخرين أفسدوا الفقه، أفسدوه بهذه الطريقة، ليس هذا هو. وكل واحد يحقق ويصل إلى مرتبة من الرسوخ يصل لهذه النتيجة، ولكن طالب العلم اليوفق اللي يصل له في أول الطلب وفي أول أمره حتى يختصر عمره لا يجرب مثل ما جرب غيره. فكلام المتقدمين أرسخ وأوضح، وإن كان المتأخرين قد يكون الأمر تبلور عندهم يعني وأصبحت الكتب مرتبة وفيها أبواب وفيها أركان وفيها شروط وواجبات، بخلاف كتب المتقدمين ما تجد فيها كثير من تبلور هذا الشيء، ولكن من حيث اللب المتقدمين لا يعلمون شيء. وهذا كلام الشيخ محمد الوهاب. نعم يوجد كلام كثير الشيخ في هذه الرسالة بقي عنده بدع كثيرة يريد هدمها، لا نريد الإطالة في هذه المسألة، هو الآن مسألة المتأخرين وكتبهم رد هذا الرد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرفه، ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم. نعم أجمع العلم وجب اتباعه، لكن من يحكي الإجماع؟ الإمام أحمد يقول من حكى الإجماع بعد الصحابة كذب، وما يدري كان الناس اختلفوا. فإذا كان إجماع قاطع، والشافعي في الرسالة يقول الإجماع القاطع إجماع الصحابة، إذا أجمع الصحابة حرام عليك أنك تخالفهم، أجمعوا على تكفير تارك الصلاة عيب أنك تخالفهم، ولا إزراء بهم، إلا إذا أتيت بصحابة ما يكفر. فيقول إذا أجمعوا انتهينا خلاص، القول قول، لكن إذا اختلفوا يكون في مجال. نعم. وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله مقتديا بأهل العلم، أو انتحل بعضهم من غير حجة؟ إذا اختلفوا شو الواجب علي؟ أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله وأقتدي بأهل العلم، أو أنتحل المذاهب من غير حجة. نعم. وأزعم أن الصواب في قوله فأنتم على هذا الثاني. أنتم على هذا الثاني، أنتم يا معاشر المتفقه المتأخرين، يقول على الاحتمال الثاني، إنكم تنتحلون أقوال من غير حجة وتزعمون أنها الصواب، ويأتيكم الحق ويأتيكم الأدلة ولا تبالون بها. وانظر كيف الخشونة في الرد، لأن هي اللي تغسل الباطل، ولا يأتي خشونة أشد. فقال وهو الذي ذمه الله وسماه شركا، وهو اتخاذ العلماء أربابا، رحمة الله على الشيخ، أوضح له المسألة، قال هذا اللي تفعلونه ليس فقط تساهلون به، اللي تفعلونه هو اللي ذمه الله وسماه شرك، سماه شرك، وهو اتخاذ العلماء أرباب من دون الله. مذاهبكم يحلون الحرام ويحرمون الحلال بدون حجة، وتنتحلونها ولا ترجعون للحق، وتقولون لبس عليكم الشيطان، تقولون نحن لسنا مجتهدين وإنما يجب علينا التقليد، والاجتهاد انتهى بابه، ويجب عليك الكتب اللي وجدت أبائك وأجدادك عليها ما تحيد عنها قيد أنملة. هذه كانت من أعظم البدع اللي هدم الشيخ. فقال الشيخ هدم البدع يحتاج إلى رسوخ وقوة في الحق، ما قال هذا أنتم مخطئين، قال هذا كلام ترى خطير، تراه سمى الله شرك، اللي يتخذ العلماء يحلون له الحرام ويحرمون الحلال ويطيعهم تراه اتخذ مرباب بنص القرآن والسنة. نعم. وأنا على الأول أدعو إليه وأناظر عليه، أنا على الأول أني أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله وأقتدي به العلم وأرجع عن كل مذهبي وقولي إذا تبين الباطل، لكن أنتم ما تستطيعون هذا. نعم. فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم. نعم، كان عندكم حق بينه أظهروه لنا. سبحان الله العظيم، صاحب الحق يصول ويجول، يعني رأسه مرفوع ووجهه طلق، لأن الحق نفسه يعطيه طول. لو كان ما معه، لو كان ما عنده أتباع، تجد كلامه كلام الراسخ المتيق. صاحب الباطل هذا قاضي ومعه أهل الأحساء ومعه أمراء الأحساء ومع الناس كلهم، ومع ذلك تجد ذليل، لأن الباطل يعطيك ضعف، الباطل ما يخليك تقوى، لأن كنت مثل يتكي على شيء ليس بشيء. فانظر كيف الشيخ الإسلام يصول ويجول عليه، يقول أنا على الأول وأنتم على الثاني، وإن كان عندكم حق بينوا لنا. سبحان الله، الباطل ضعيف، ضعيف في نفسه ضعيف، يعني ما تتكي عليه. الزبد يذهب جفاء، سمى الله زبد، مثل الزبد اللي يكون على السيل، آخر شيء يذهب جفاء. نعم. وإن أردت النظر في إعلام الموقعين فعليك بمناظرة في أثناءه عقدها بين مقلد وصاحب حجة. نعم، في موجودة في مناظرة جيدة، تعرفون طريقة عادل بن قيم أديب، فهو يأتي بالأدلة ويجعلها على صفة مناظرة بين مقلد وصاحب حجة، كل واحد يأتي بهذا، مناظرة طويلة جدا في إعلام الموقعين. نعم. وإن ألقى في ذهنك أن وإن ألقي في ذهنك أن ابن القيم مبتدع وأن الآيات التي استدل بها ليس هذا معناها، فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق. نعم، لأنهم يعتقدون هذه بدعة، يعتقدون أن كونك أن تصل للحق بدون إمام، بدون مذهبك أنت، بدون ما تتبع مذهب، فإن هذه بدعة، والاجتهاد مغلق، ويجب عليك كتب متأخرين تتبعها، مع أنك أنت لو تقول طيب أنا ما أتبع متأخرين سأتبع مالك نفسه، يقولون لا هذا ما وجدنا عليه كما تقدم. الآن فضيح، تجد كثير من المالكية مبتدعة يخالفون كلام مالك وينتحلون، كثير من الحنابلة كذلك، تجد أمر متناقض، أمر مريج، يقول أنا مالكي تأتي بأقوال مالك ليس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما يبالي به، قل لا، قال العالم الفلاني والكتاب الفلاني وعلمانا والناس على هذا. نعم. وتجرد إلى ناظر أو مناظر، ناظرا أو مناظر، تجرد إلى الله، سواء كنت ناظر في الكتب وفي الأدلة أو مناظر، تجرد، ما ينفع إلا التجرد، لفظ الجلالة ساق وذكرها في الحاشية، إلا الله ناظرا ومناظرا. نعم. وتجرد إلى الله ناظرا ومناظرا، واطلب كلام أهل العلم في زمانه، في زمان ابن القيم، ليس هو لوحده، ليس هو لوحده حتى تقول مبتدأ، كل الناس هكذا كان، لكن سبحان الله يحصل جمود، يأتي هؤلاء أهل الحق يفككون الجمود هذا سبحان الله. وهذا معنى اصدع، اصدع بما تؤمر. اصدع ما قال الله عز وجل اذكر ما تؤمر، قال اصدع. ايش معنى الصدع؟ الصدع اللي يحدث صدع، يكون الأمر جامد مكتوم على باطل، فيأتي واحد يصدع مثل صدع الزجاجة، مثل صدع الجدار، اصدع. هذا معنى الصدع، لا بد من صدع. هكذا صدع الإمام هذا حتى فك الجمود هذا وفك الاختناق اللي كانوا عايشين فيه. كل واحد مستعبد الكتب، كثير منها ما في أدلة. ولذلك قال الله اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئ. بيأتي من يسب أعرض عنه، بيأتي من يستهزئ أعرض عنه. الصدع لا بد فيه من صبر حتى يتغير الواقع. نعم، مثل الحافظ الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم. نعم، هؤلاء كلهم معاصرين ابن القيم، بعضهم من طلابه وبعضهم من أقرانه. نعم. ومما ينسب للذهبي رحمه الله العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، فإن لم تتبع هؤلاء فانظر كلام الأئمة قبلهم. نعم، تقدم خطوة، تقدم قرنين وثلاثة، انظر كلام البيهقي. نعم، كالحافظ البيهقي في كتاب المدخل، كتاب هذا ترى عظيم، المدخل للسنة الكبرى، كتاب هذا نفيس، في آثار كثيرة في اتباع السنة وترك الابتداع، يعني فيه شبه بابن وضاح وأمثاله. البيهقي جمع فيه، إنما هو مسند فقط، كتاب مسند، كان البيهقي عنده بعض الأشياء في هذا، لكن هذا كتاب مسند بالسند، المدخل للسنة الكبرى موجود ومطبوع، ممن طبعه أضواء السلف، موجود الآن، يعني أدلكم على الدار لأجل أهمية الكتاب، ممن طبعه الآن في الرياض أضواء السلف دار. نعم. والحافظ ابن عبد البر والخطابي وأمثالهم ومن قبلهم كالشافعي وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد، فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. ترك ما هو أجل منهم مثل مالك ومثل من قبل سفيان والليث ومثل الصحابة والتابعين، لكن لأن هؤلاء لابد تدرجهم تعودين على متأخرين. قال طيب، في ابن جرير، في ابن قتيبة وأبي عبيد، لكن ابن قتيبة وأبي عبيد خاصة إليهم المرجع في فهم اللغة وفهم كلام الله ورسوله من حيث اللغة، لأنهم عندهم رسوخ في اللغة استفادوا منها في فهم الأحاديث. نعم، وابن جرير في فائدة عنده وهو جمع الكلام العلماء، يعني ابن جرير من أحفظ الناس المذاهب العلماء. الشافعي أيضا الفهم الصحيح، فهم القرشي، ولذلك ألف الرسالة. نعم. وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحهم، فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. نعم، الكلام الراسخ صحيح. إياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه اللي يأولون الصفات، وهذا أكثر التفاسير، إذا جاءوا عند آيات الصفات وغيره حرفوها عنه ولو كانوا أئمة ومشاهير، إياك وإياك. وكذلك الشروح، شروح الأحاديث بما فيها شروح البخاري ومسلم، سيأتي وسينص على ابن حجر وغيره. قال إياك كل من حرف الكلم عن مواضعه، حرف الصفات وتكلم في الإيمان بغير كلام السنة وتكلم القدر، إياك وإياك. لا تقول هذه كتب مشهورة ثم أتى بكلمة كلمة الراسخ، قال فإنها القاطعة عن الله وعن دينه، يذهب عمرك وأنت تدور وتلف مع المتأخرين وعندهم تشويشات كثيرة، ثم في الأخير تكتشف إن العلم العميق القريب عند الأوائل، وتندم على عشرات السنين قضيتها وأنت في دوامة من هذا. يعني هم أصلاً وصلهم علم مشوش ما أخذوه من وجهه، ثم نقلوا لك التشويش أنت يعني بالعدوى، فيقول هذه تقطعك عن الله وعن دينه وعن الكلام الصحيح. نعم. وتأمل ما في كتاب الاعتصام البخاري وما قال أهل العلم في شرحه. نعم، تأمل ما في كتاب الاعتصام البخاري، كتاب الاعتصام آخر صحيح البخاري، آخر كتاب صحيح البخاري كتاب التوحيد ورد على الجهمية، قبل كتاب الاعتصام كتاب السنة، كتاب عظيم نفيس جدا. فيقول ارجع شوف كيف رده، ارجع إلى كتاب الاعتصام صحيح البخاري عنده. كتاب الاعتصام هذا يربيك على طلب الدليل وعلى تعظيم الحق فوق الرجال أيا كان. نعم. وما قال أهل العلم في شرحه. نعم. وهل يتصور شيء أصرح مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من 70 فرقة، أخبر أنهم كلهم في النار إلا واحدة. نعم، هل أصرح من هذا؟ هل تتصور شيء أصرح من هذا؟ إن سنفترق كما افترق اليهود والنصارى، وإن ستبقى واحدة فقط من 73 فرقة، كلهم يدعون الإسلام ويدعون السنة ويدعون، لكن ستبقى واحدة. نعم. ثم وصف تلك الواحدة أنها التي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم وتقولون ما نقدر عليها ولا يقدر عليها إلا المجتهد، فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد، وتقولون يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. نعم سبحان الله، ولذلك منة هذا الشيخ علينا في رقابنا منة عظيمة. كان الناس هكذا طريقتهم في التفكير، حرام عليك أن تطلب الهدى من القرآن والسنة. ليش؟ يقولون ما وصلت إلى مستوى أنك تأخذ الحق من الكتاب والسنة، لابد نفس اللي حصل عند النصارى. ولذلك ذكر الحديث أنكم تتبعون سننا. النصارى وصلوا إلى مرتبة الكاثوليك ما يمكن تقرأ في العهد القديم ولا العهد الجديد، لابد عن طريق راهب هو اللي يدلك، ما تستطيع تقول أنا بقرأ القرآن. هؤلاء وصلوا إلى الدرجة أنك لن تطلب الهدى من القرآن والسنة وكلام السلف، حتى يكون المتأخرين هم اللي يعلمون، مشوشين تأخذ تشويش منهم. والمشكلة إلى الآن يقال هذا الكلام، إذا قيل لماذا كتب السلف ما تشرح، يقولون فيها اشتباهات كثيرة، والعلماء حمد الله ابن تيمية وغيره وضحوا، ولذلك نأخذ ابن تيمية كيف يصف لنا كلام السلف. طيب افرض ابن تيمية أخطأ، كلنا سنخطي بعده. الآن كتب السنة اللي ذكرها مثل كتب أبي عبيد، كتب بن جرير، كتب الإمام أحمد، كتب الإبانة، الشريعة، لماذا هي أقل كتب تشرح في الرياض فضلا عن غيره؟ لماذا عدم العناية بكتب السلف؟ نفس الكلام، هذه من آثار البدعة اللي كانت جامدة في أيام القديم، إنك إن أردت الهدى عن طريق المتأخرين هم اللي يوصلونك ولا ما تصل. يقول هنا يحرم، تقولون يحرم أن تطلب الهدى من القرآن والسنة لأنك ما كنت مجتهد، فلذلك لابد أن تقلد هؤلاء وين أخطأوا. ولذلك منة هذا الشيخ بهدم بدع كثيرة علينا خاصة وعلى كل موحد منة عظيمة. هو ما هدم بدع الشرك فقط، هدم أشياء كثيرة كانت مسيطرة على أذهان الناس. نعم. فجزمتم وجهدتم أنكم على غير طريقتهم معترفين بالعجز عن ذلك، وإذا كنتم مقرين أن الواجب على الأولين اتباع كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز العدول عن ذلك، وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب لفعل بها وبأهلها شد الفعل. المشكلة أن الشيخ فتح الطرق للناس بس ما حد واصل على طريقته. هذا الكلام الآن لو يعاد مرة أخرى قامت القيامة. هذا كلام ابن عبد الوهاب، يقول الكتب هذه أكثر الكتب لو رآها عمر بن الخطاب فعل بأهلها شد الفعل. ابن مسعود لما رأى بعض الكتب اللي تصد عن القرآن والسنة، مع أنها كتب آثار وبعضها أخبار بني إسرائيل وأشياء، وضعها في طشت وأخذ يموثها بيده حتى اختلط المداد بالماء، وأخذ يقرأ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء والآيات التي كان في فضل الكتاب. فيقول أكثر هذه الكتب، افرضوا أن عمر بعث ماذا سيفعل بها وبأهلها، بل من دون عمر. انظر كلام أحمد الآن في إنكار كثير من هذه الكتب التي تقطع عن الله وعن دينه. نعم. ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد لاشتد نكيرهم لذلك، فليت شعري متى حرم الله هذا الواجب وأوجب هذا المحرم. ليت شعري متى تغير الدين حتى أصبح المنكر عند الصحابة معروف وأصبح معروف عندنا منكر. نعم انظر كيف آثار أحمد. نعم. ولما حدث قليل من هذا لا يشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام اشتد إنكاره لذلك. نعم في زمن الإمام أحمد لما حدث قليل من هذا انصراف الكتب اشتد إنكار أحمد لهذا. نعم. ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه يروي عنه مسائل بخراسان قال أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك. نعم هذه مسائل الكوسج إسحاق بن منصور كتب مسائل المشهورة هذه، لما أنه أخذ يوزعها أحمد غضب. أحمد ما يريد أن يكون الدين فتاوى أحمد، وإنما قال خذوا من حيث أخذنا، حتى إذا أخطأ أحمد ما يخطأ الناس بعده. وأيضا هذه فتاوى على واقع معين يخشى أن أحد ما ينزل على أمره، ويخشى أنها تقطع القرآن والسنة. وهذا اللي حصل، اللي خاف من أحمد وعمر وابن مسعود هو اللي حصل. أصبح الآن يصل الشخص إلى مرتبة مفتي وقاضي وعالم وهو ما قرأ البخاري، ما قرأ مسلم، يعتمد على هالكتب. هذا هو اللي خاف منه، تقطع عن الله وعن دينه. فيقول أحمد قال لما قالوا أن الكوسج ينسخ الكتب ويوزعها في خراسان قال أخبروه أني رجعت عنه. فأخذ الكوسج الكتب على ظهره ورجع من خراسان إلى العراق. فقال أحمد إنما أردت أن أبين لك أني أنا بشر، أفتي اليوم بشيء وغدا أجتهد ويظهر لي خلافه، يأتيني أدلة، كيف توزع هذا الشيء؟ فمقصود أن الفتاوى تصلح من حيث التفقه وفهم معرفة الفهم، لكن ما تكون دين. وهم سدوا الذريعة كله، قال لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا. نعم. ولما رأى بعضهم يكتب كلام هذا العالم بن عبد الوهاب وأشبه الناس بالسلف الماضي، يعني هذا الكلام هو أشبه ما يكون بكلام الماضي، يعني ما رأينا عالم بعد القرون الفاضلة وبعد عصر الأئمة مثل هذا الإمام يشبههم في الفهم وفي استحسان ما يستحسنون أولئك واستقباح ما يستقبحون، ما رأينا مثله. هو يعني هذا الكلام غريب جدا، كيف تقول الكلام هذا؟ انظر كيف جرأته في الحق. نعم. ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر عليه وقال تكتب رأيا لعلي أرجع عنه غدا أطلب العلم مثل ما طلبناه. ولما سئل عنه قال تكتب رأيا لعلي أرجع عنه غدا أطلب العلم، بل ستأتي قاعدة أنا أحمد عظيمة جدا. نعم. ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال كل كتاب ابتدع فهو بدعة. كل كتاب ابتدع فهو بدعة، بمعنى كل كتاب يؤلف يقطع عن الله رسول بدعة. قالوا لأحمد المسند، قيل عن أحمد المسند، المسند قال الله قال رسول، ما في شيء، ما من أحمد حرف واحد. ورد على الجهمية إنما ألف رسالة يرد على الجهمية، ما ألف يعني قال لو قال الجهمية كذا قلنا كذا ولا قالوا كذا ونقلت عنه، ما كان يحب التأليف كله، بمعنى أنه يحب فقط أن الناس يأخذون من الأصل ومن فهم. الآن الكتب هذه إذا كانت آثار مسندة كما قال الشافعي، العلم ما كان فيه قال حدثنا، كتب الآثار وما سوى ذلك وسواس الشياطين أو ما يعين عليها فهو علم، وما سوى ذلك إن أردت، ولكن سيأتي قاعدة أحمد لا نسبق. نعم. ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلم، وكان أحمد يثني عليه، وكان أحمد ترى أبو ثور كان أحمد يثني عليه قبل ما يتبين أمره في مسألة الصورة، ولذلك ارجعوا لطبقات الحنابلة في المجلد الأول طبعة الفقي صفحة 333 حتى بعد موته تكلم في أحمد وقال إنما كنا نثني عليه قبل أن نعرف أنه اشتهر في هذا الأمر وحرف حديث الصورة. وقال الخلال أو الأثرم أحد أوثق الناس فيه، الخلال أوثق الناس في أحمد، يقول إن هذا آخر أمرين من أحمد، إنه لما تبين له أنه تكلم في حديث الصورة وخالف السلف تكلم فيه، وكان يثني عليه أول أمر إبراهيم بن خالد الكلبي. نعم. وكان ينهى الناس عن النظر في كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم. ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك. نعم، بعض أئمة الحديث أخذ يقرأ كتب أبي حنيفة هجره أحمد. كتب أبي حنيفة ماذا يجد فيه؟ رأي وقياس، عندك ما هو خير من ذلك، هجره ورغبه كل اثنين، هجره ثم قال إن تركت كتب أبي حنيفة وأقبلت على حدثنا والعلم أتيناك، نحن الإمام أحمد نفسه أتيناك وتسمعنا كتب ابن المبارك التي سمعتها من عبد الله بن مبارك، ماذا يجد في كتب أبي حنيفة؟ ولذلك أحمد كان شديد على أهل الرأي من أبي حنيفة ومن قبله ومن بعد، شديد عليهم. وكذلك مالك تكلم في هذا الرجل، والشافعي سفيان والليث الأئمة كلهم، واللي يظن أن هذا محصور في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وأن إذا ألغينا هذا الكتاب انتهى هذا الكلام، هذا أحمد كل كتاب من كتب السنة موجود في هذا الكلام إلا إذا ألغيت كل كتب السنة. ولذلك اليوم يمكن من أسباب عدم شرح كتب السنة أن يجدون فيها كلام في أبي حنيفة وغيره فيتركون لأجل هذا، يعني كأن هؤلاء كلهم كانوا مخطئين أو كلام أخران أو ما كان ينبغي. ولذلك شوف جرأة الشيخ محمد الباقر في وقته الأمر أشد يعني، ومع ذلك تكلم وأتى بهذا الأثر عمدا وبالاسم بعد، يعني بعضهم يقول لو تركت كتب فلان أتيناك تسمعنا كتب المبارك، لا الشيخ محمد الباقر قال لو تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك، هذا علم وهذا رأي. فالشيخ ما رفع الله إلا بالصدع والجرأة والصبر على ما يأتي رحمة الله عليه. والكلام هنا يطول إن شاء الله، لعل في الدرس القادم نعيد هذا، لكن نقف عند قاعدة ونوسع الكلام فيها في الأسبوع القادم. ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا، كل واحد منكم يقول هذه الكتب فيها فائدة، وش رد أحمد؟ فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة، قال إن عرفت الحديث لم تحتاج إليها وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها. هذا القائد، إن عرفت الحديث وذقت حلاوة الحديث لن تحتاج إليها، والله لن تحتاج إليها، مات أحمد محتاج إليها، ومات أبو بكر وعمر محتاج إليها، ومات أفقه هذه الأمة محتاج إليها، يعني إلا إذا كان نحن عند دين غير فيها. القرون الفاضلة كلها، القرون الفاضلة أصلا ما عندهم كتب، حتى الحديث ما عندهم كتب حديث، إنما يحفظون الصدور. متى جمع الحديث؟ في عهد عمر بن عبد العزيز في آخر القرن الثالث، قرن التابع التابعين. وهؤلاء هم أعمق الأمة علما، ما عندهم كتب، إنما هو علم يعملون به في صدوره. لما وضعت الكتب الآن خذ منها ما يدلك على الله وعلى رسوله. قال أحمد إن عرفت الحديث وذقت حلاوته وعرفت الوحي ودخل في قلبك لن تحتاج إليها، بل لن تستطيع أن تقرأ. الشيخ بن باز الله رحمه بالقوة يقرون عليه في كتب الفقه ويرجع كتب الحديث، ما ليش يروح آخر حياته قرأ عليه في الروض يمكن باب وبين قال بس رجع البخاري، ما يستطيع، يعني يجبرونه على الأمر ما يستطيعه، يعني من جرب حلاوة الحديث ما يستطيع، ما يقدر بالقوة، ما يقدر. انظروا في شروحه موجود، وهو راسخ من أئمة الناس، فيقول إن عرفت الحديث وعرفت حلاوة الحديث وعرفت الوحي واستقر في قلبك ما تحتاج له، ستشعر بالفارق كما بين الثرى والثرية. وإن لم تعرف الحديث الأمر أعظم، ما يحلك تنظر فيها، كيف تنظر في دين ما يؤيد الحديث، يمكن مخالف الحديث. لها كلام أطول إن شاء الله، نسأل الله يفتح على قلوبنا ويرزقنا العلم واليقين ويفقهنا ويبصرنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.